ثم تعرض رحمه الله تعالى هذا هو المقصود إلى المواضع التي يؤتى فيها بإن المكسورة، وإن شئت قلت المواضع التي تكسر فيها إن، فذكر منها بعد القول هذا الموضع الأول إذا رأيت إن محكية مع معموليها بالقول كسرتها. قال إني عبد الله، قال زيد إن عمرا جالس، فهنا تكسرها وما يصلح تقول قال زيد أن عمرا جالس، هذا لحن، هذا لحن، فهذا الموضع تكسر فيه إن إذا حكيت مع معموليها بالقول كسرت. قال إني عبد الله، قال إن زيدا قائم. والموضع الثاني وبعد الحليف تأتي مع القول وبعد الحليف، هذا الموضع أيضا تكسر فيه إن إذا وقعت في جواب القسم، إذا وقعت في جواب القسم، والله إن زيدا قائم، والله إن زيدا قائم، أقسم بالله إن زيدا قائم، تكسرها في هذا الموضع، تكسر إن لأنها وقعت كما ترى بعد الحلف أو وقعت في جواب القسم، فإذا وقعت في جواب القسم تكسر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، هنا قسم حاميم والكتاب وهو القسم والكتاب المبين إنا أنزلناه، فهذا موضع ثاني ذكره الناظم رحمه الله تعالى تكسر فيه إنا ويؤتى به بإن المكسورة. موضع آخر لم يتعرض له رحمه الله تعالى أيضا يؤتى فيه بإن المكسورة وتكسر إذا وقعت في ابتداء الكلام، إنا أنزلنا إليك الكتاب مثلا، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر تكسر، أو تقول ابتداء إن زيدا قائم تكسرها، ولا تقول ابتداء الكلام أن زيدا قائم لا، فهذا موضع إذا تكسر فيه إذا وقعت في ابتداء الكلام ما سمعت بكلام وإنما هي نطق بها في أول الأمر في ابتداء الكلام فهنا تكسرها. طيب ومن أريد كذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هذا أيضا في ابتداء الكلام لأن ألا لم يعتد بها تعتبر إن في ابتداء الكلام، ومن من يعده موضع يعني يقول بعد ألا إذا وقعت بعد ألا تكسر، لا بس عديت موضع وجعلته من ابتداء الكلام فهو من ابتداء الكلام. طيب موضع أيضا كذلك آخر وهو موضع رابع على ما ذكرنا من العدد، موضع رابع أن تقع في ابتداء جملة الصلة، أن تقع في ابتداء جملة الصلة، جاء الذي إنه فاضل، جاء الذي إنه فاضل تكسرها هنا، لا تقول جاء الذي أنه فاضل خطأ محل، وإنما تكسر بهذا الموضع. موضع خامس تكسر فيه إذا وقعت في ابتداء جملة الصفة، إذا وقعت في ابتداء جملة الصفة، الصفة مررت برجل إنه فاضل، مررت برجل إنه فاضل، فهذا الموضع تكسر فيه أيضا إنه. طيب موضع أيضا زاد إذا وقعت في ابتداء جملة الحال، جاء زيد إنه فاضل، جاء زيد إنه فاضل، طيب وأيضا إذا وقعت بعد ما يختص بالإضافة إلى الجمل تكسر أيضا، إذا وقعت بعد ما يختص بالإضافة إلى الجمل، جئتك إذ إن زيدا أمير، جئتك إذ إن زيدا أمير، أي وقت إمارة زيد، إذ هنا ظرفية، وإذ تضاف إلى الجمل ما تضاف إلى المفردات، فلذلك تكسر بعدها إن، جئتك إذ إن زيدا أمير. كذلك أيضا إذا وقعت بعد حيث على المشهور جلست حيث إن زيدا جالس. جلست حيث إن زيدا جالس. فهذه مواضع تحفظ تكسر فيها إن. الموضع الأول بعد القول إذا حكيت مع معموليها بالقول. الموضع الثاني أن تقع في جواب القسم. الموضع الثالث أن تقع في ابتداء الكلام. الموضع الرابع أن تقع في ابتداء جملة الصلة. الموضع الخامس أن تقع في ابتداء جملة الصفة. الموضع السادس أن تقع في ابتداء جملة الحال. الموضع الذي عليه أن تقع في أن تقع بعد ما يختص بالإضافة إلى الجمل. ما شاء الله. فهذه مواضع مهمة تعرف متى تكسر ومتى تفتح. قالوا إن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف. وأما بالنسبة لأن المفتوحة ومواضع أن المفتوحة فلها مواضع كأن المقصورة. إن المقصورة لها مواضع وإذا كذلك المفتوحة لها مواضع متى يؤتى بها. الموضع الأول تقول يجب الفتح إذا وقعت فاعلا. ويجب الفتح إذا وقعت فاعلا أو نائبا عن الفاعل. ويجب الفتح إذا وقعت فاعلا أو نائبا عن الفاعل. مثال الأول أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. المثال الثاني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وإن سنعربها أنتم نحتاج لإعرابها. فمن يعرب أولم يكفيهم أن أنزلنا إليهم الكتاب يتلى عليهم أو علي أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. عادل أنزل استفهام لا حرف عطف. نعم لو حرف جزم مثل قلب يكون فعل مضارع مجزوم بلم. لو جزم حلو حرف عله. عجل كما فعل به السنت والنيم علامة الجمع. أن أنزلنا إليك أن حرف توكيد نصب. أحسنت. وما أمنهما في غيرها اسمه أمير وتصنبنا عن السؤال محمد نصب اسم أن أنزلنا إليك فعل فاعل. أحسنت. إليك جانب يريد أن نبوي الفعل أنزلنا الكتابين فعل به ويتلى فعل بارع غير الصيغة ولا نبوي فاعل مستتب نبرهما وجملة يتلى في محل نصب حال متلوا عليهم. سهل من المهم جملة يتلى في محل نصب حال من الكتاب. لكن نريد أين فاعل يكفي. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع فاعل. أولم يكفهم إنزالنا إليك الكتاب. أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. أحسنت. فالشاهد أن الموضع هذا تفتح فيه أن لأنها وقعت في موضع الفاعل. وإذا وقعت في موضع الفاعل فتحت. أعجبني أنك قائم. أعجبني أنك مجتهد. أعجبني قيامك. أعجبني اجتهادك. فهنا وقعت موضع الفاعل فتكسر فتفتح في هذا الموضع. طيب الموضع الثاني إذا وقعت موضع نائب الفاعل. قل أوحي إلي أنه استمع عادم نفر من الجن. والفعل أمر. أحسنت. مبني على السكون فاعل مستتر ديره أنت. وهي فعل ماضي غير الصيغة مبني على الفتح. وأنه أن الرابع حرب نصر التوحيد. نعم. قال هذا الرسول بعضهم على نصر اسم أن استمع فعل النار نفر فاعل والجملة خبر خبر أن. وإلى نائب الفاعل أوحي المصدر معول من أنه دخلت عليه والتقدير والأوحي إليه استماع نفر من الجن. أحسنت. والشاهد هنا تفتح أنه نعم لأنها رفعت في موضع نائب الفاعل. طيب موضع أيضا كذلك آخر تفتح به إذا وقعت مفعولا به إذا وقعت مفعولا به أيضا تفتح. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وين سعد اليوم ما أحضر رحمنا هذا إن شاء الله. عمر عندك عمر. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. نعم أحسنتم. سلم أن حرف نصب توكيد وكان بن نصب الميل فأبضمه محمد نصب اسم أنه والميل علامة الجمع. أشركتم فعل وفاعل ومفعول لا فعل وفاعل نعم وفاعل كذلك أشركتم فعل لا بأس وبالله جرى المفعول أشركتم والنصب الأول أنكم أشركتم بالله حل نص مفعول به ولا تخافون إشراككم بالله سنتم حل نص مفعول به والتقدير ولا تخافون إشراككم بالله. أحببت أن تفعل كذا وكذا والله لا هذه النصرية من الإدابة الفعل لا أحببت أنك قائم أحببت أنك زاهد وما يعرب أنك زاهد يا أبا عمر. أحببت أنك زاهد أحببت فعل فاعل سهل حرف نصب توكيد والكاف اسمها هو نصب المفعول عليه نصب اسم أنك زاهد خبر أنه. وين فاعل وين هذا لا نحن تحتاج الى مفعول اين مفعوله المصدر المؤول من انا ودخلت عليه التقدير احببت زهدك احسنت احببت زهدك نعم فهذا في موضع المفعول. كذلك ايضا مواضع الفتح اذا وقعت مبتدا اذا وقعت مبتدا في موضع الابتداء في موضع المبتدا تكون مفتوحه إذا وقعت مبتدأ ما هو ابتداء الكلام لا مبتدأ المبتدأ الاصطلاحي المعروف الذي له الخبر إذا وقعت مبتدأ تفتح. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ألوي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة نعم جار مجرور تعلم من حدوث خبر مقدم جار مجرور من حرب جرى آيات مجرور بمن وآيات مضاف ومن مضاف إليه جار مجرور خبر مقدم. أنك ترى الأرض خاشعة أن حرب نصر توكيد كاف ضمير متصل في محل نصر اسم أن ترى فعل مضارع نعم بعد يصير أنت الأرض عدني خاشعة مفعول به ثاني إذا كانت الرؤية علمية لكن إذا كانت بصرية تراها ببصرك كانت رؤية قلبية علمية نعم حال أحسنت. أنك ترى الأرض خاشعة حالا. طيب وأين المبتدأ؟ ذكرت الخبر ولم تذكر المبتدأ. المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه والتقدير رؤيتك الأرض، ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. أحسنت. الشاهد علوي، الشاهد أنه فتحت لأنها جاءت في موضع المبتدأ، إذا وقعت مبتدأ تفتح. ما شاء الله، هذه المواضع تحفظ يا أخوان. كذلك المواضع الفتح إذا دخل عليه حرف جر، هذا من مواضع الفتح أيضا. كانت مبررة بالحق، ذلك بأن الله هو الحق تفتح، ذلك بأن الله، لا تقل بأن الله هو الحق خطأ، تفتح من هذا الموضع موضع الفتح. ما شاء الله، انتهينا من مواضع الفتح أو من ذكر بعض مواضع الفتح، فيتعين فيها الفتح. وسيأتي معكم مواضع يجوز فيه الأمران، لك أن تفتح ولك أن تكسر. أي عاد اذكر لنا مواضع الكسر، مواضع الفتح. يلا اسهل ربع عهد بها، ان تقع فاعلا او نائبا عن الفاعل، ان تقع في موضع المفعول به، ان تقع في موضع المبتدا، ان تكون مجروره بحرف جر. ما شاء الله، هذه مواضع الفتح او شيء من مواضع الفتح. ومن يذكر مواضع الكسر عند من؟ اذكر بعضها سهل ساعدك. نعم، ان تقع احسنت، ان تحكى مع معموليها بالقول، تكون محكيه بالقول مع معموليها. قال اني عبد الله. ما لكم؟ لا تعلم بعد اليمين، نعم بعد الحلف تقع جوابا من قسم، ان تقع في ابتداء الكلام، في ابتداء جملة الصلة، في ابتداء جملة الصفة، في ابتداء جملة الحال، هذه كلها سهلة. ان تقع بعد ما يختص بالإضافة كحيث وإذ، بعد ما يختص بالإضافة للجمل كحيث وإذ. وبقي معنى مواضع يجوز فيه الأمران، نتركها إلى غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحنيف. تقدم معنا الكلام على مواضع الكسر وذكرنا شيئا من ذلك، نحن 6 مواضع وكذا ذكرنا 7 مواضع، وذكرنا أيضا مواضع الفتح وأرجأنا المواضع التي يجوز فيها الوجهان الفتح والكسر، وذكرها إن شاء الله اليوم. فإن هناك مواضع يجوز فيها كسرها ويجوز فيها فتحها. الموضع الأول إذا وقعت بعد إذا الفجائية، هذا موضع يجوز فيه الكسر ويجوز فيه الفتح. إذا وقعت بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فإذا إن زيدا قائم، يجوز إن زيدا وأن زيدا، هذا وهذا. هذا الموضع فيه وجهان، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازمي. شاهد، إذا إنه عبد القفا واللهازمي، روي البيت بالوجهين. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازمي، روي البيت إنه وأنه. فهذا الموضع الأول. الموضع الثاني بعد فاء الجزاء، أي الفاء الواقعة في جواب الشرط، قال فاء الجزاء، هذا موضع آخر. تقول مثلا من يأتك فإنك تكرمه، من يأتك فإنك تكرمه، فإنك تنصحه، فهنا يجوز فإنك وإيش